إياك نعبد، هذا من عبدي لي، التزام منه أن يعبدني وحدي فلا يعبد غير الله تعالى. وقوله إياك نستعين أي نطلب منك يا ربنا أن تعيننا، وهذا طلب من عبدي ولعبدي ما سأل. وبعد هذا الآتي كله طلبات من العبد يطلبها من ربه: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن سار على منهجهم ممن عنده علم لا يعمل به. فاليهود عندهم التوراة فيها حكم الله لكنهم لا يعملون بها، وفيها خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءوا جهة المدينة لأجل أن يكونوا أول الناس إيمانا به، لأنه في توراتهم أنه يكون في المدينة. فلما تبين أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من العرب نكروا وأنكروا، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه نبي وأنه رسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء غضب الله عليهم ولعنهم، وهم الذين اشتهروا بالحسد والكبر والكذب والافتراء والقول على الله بغير علم وقتل الأنبياء. ويشبههم من كان على منهجهم ممن عنده علم لا يعمل به حتى ولو كان يدعي الإسلام، إذا كان يعلم الحق ولا يأتيه ويعرف الباطل ويأتيه فإنه يدخل في ضمن هذا المعنى. وأما الضالين فهم النصارى ومن كان على شاكلتهم ممن يعبد الله تعالى على جهل، يجتهدون في العبادة ويحرصون على أدائها لكنهم على جهل، ويدخل في ذلك كثير من المبتدعة الذين يحرصون على التعبد لله تعالى على وجه لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب من ربنا أن يوفقنا ويرشدنا ويهدينا إلى صراط المنعم عليهم، لا صراط اليهود والنصارى. هذا يقول: أنا ذهبت عند أحد أصدقائي وقمت لصلاة الفجر ولم أعرف اتجاه القبلة وصليت، وعندما قام صاحبي قلت له صليت في هذا الاتجاه وطلع عكس القبلة، هذه الحالة هل تصح صلاتي مع العلم أني لم أعرف اتجاه القبلة؟ نقول: إذا كنت اجتهدت وتحريت، بمعنى أنك نظرت في النجوم وحاولت أن تتعرف على اتجاه القبلة وغلب على ظنك أداء الصلاة على هذا الاتجاه على أنه القبلة بناء على اجتهاد وتحري، فصلاتك صحيحة. أما إذا كنت صليت عشوائيا فحينئذ يلزمك أن تعيد الصلاة. يقول: عندي مال واشتريت به ذهبا وحال عليه الحول، مع العلم أني لم أتزوج في هذه الحال، هل يجوز عليه الزكاة؟ نقول: إذا كان هذا المال يبلغ نصابا فإنها تؤدى زكاته. هذا يقول: عمي زوج بنته لإنسان يعرف أنه مريض جنسيا وكانت ابنته تبلغ من العمر 13 عاما ووافقت على الزواج مع العلم أن هذا السن صغير ولها 11 سنة منذ الزواج ولم تنجب، وحتى الآن رفضت الزوج وتطلب الطلاق مع العلم أن الزوج دفع مبلغ كبير من المال ويرفض الطلاق، فهل يجوز إرغام الزوج على الطلاق؟ وهل يجوز للصبي أن يرد المبلغ؟ أولا، هذه المسألة إذا كان الإنسان زوج بنته وهو يعرف أن هذا الإنسان مريض فهذا غش لبنته، مقصر في حقها، ولا يجوز له مثل هذا العمل. الأمر الثاني هو أن هذا الإنسان إذا كان يعاني من العجز كما ذكر السائل، فإن مثل هذه القضايا تبت فيها المحكمة وينظر فيها القاضي. إذا لم يحل لها الإنسان بينه وبين نفسه مع أسرته، ويراجع القاضي وهو الذي يتولى البت في مثل هذه الأمور. وكون المرأة تتضرر من بقائها مع الزوج، إن هذا لها الحق في أن تطالب بالفسخ، ومن حقها إذا أن زوجها كان عقيما أن تطلب فسخ الطلاق، والذي يفسخه الحاكم إذا لم يرضى الزوج بالتطليق. هنا يسأل أسئلة من ناحية المهر وما يتعلق به. نقول إذا كانت تريد أن تخالعه هذا أمر آخر، الخلع أمر آخر، بمعنى تدفع لزوجها شيئا من المال مقابل أن يخلي سبيلها، لكنه لا يلزمها أن تخالع، بل إنها لها الحق في أن تدعي بالضرر مع بقائها وعدم إنجابها للأولاد مع هذا الإنسان، وهذا الأمر يفصل فيه القاضي كما قلت. هذا يقول سؤال ما هو واضح: تاجر يبيع السيارات بالتقسيط على 4 سنوات، مثلا في السنة الأولى 8% والسنة الثانية 16% والثالثة 24% والرابعة 32%، فما حكم هذا؟ هل معنى هذا أنك إن ما تسدده في السنة الأولى إن سددت قليلا أو كثيرا لا تدفع إلا 8%، وفي السنة الثانية لو أنك تأخرت في التسديد يزيد عليك، فلو كنت لم تسدد مثلا مطلوب منك في السنة الثانية تسدد 10 فلم تسدد وتأخرت إلى التي تليها فإنه يزيد عليك في النسبة، فهذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. فالواجب في مثل هذه الحال أن يعلم مقدار كل قسط حين العقد، حين عقد البيع، ويعلم قدر الثمن الإجمالي من الآن، كم المبلغ الذي تسدده، وإن سددته خلال المدة فالحمد لله، وإن تأخرت فلا يزيد عليك، إن زاد ولو ريالا واحدا فهو ربا ولا يصح. فإذا حدد مثلا الثمن ب60,000 يسدد على 4 سنوات فلا يزيد لو أنه تأخر عن ذلك فيصير مثلا 70 أو 80 أو أكثر أو أقل. نعم، إذا سدد قبل الموعد ثم أسقط عنه المالك هذا تبرع منه ولا يلزمه، لو أنه قال التسديد خلال 3 سنوات والمبلغ 60,000 فسدد هذا خلال 1.5 سنة فأسقط عنه بعض الشيء فهذا ليس ملزم، وإنما هو تبرع وإحسان وإسقاط من حقه. هذا يسأل عن الذهب القديم، وأظن جاوبنا بما فيه الكفاية. يقول إذا قام تاجر، أيضا هذا في نفس الموضوع، إذا قام تاجر ذهبي ببيع ذهب بمبلغ نقدي وتم استلام الذهب من قبل المشتري ولم يكن سلم الثمن في مجلس العقد، فما هو المخرج من ذلك؟ لا، لا يجوز، العقد لا يصح، لابد فيه من التقاضي، لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيله، لأن هذا بيع مثمن أو ثمن بثمن، فهي كلها من جنس الأثمان، فلا يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، كذلك لا يباع الذهب بالعملات الورقية إلا يدا بيد. يقول أنا أتعامل ببيع الأقساط حيث أشتري السيارة ثم أبيعها بالأقساط، ومبلغ ما عند الناس يبلغ 200,000 سدد على 4 سنوات، وليس عندي إلا 20,000 موجودة الآن. سؤالي، هل علي ما عند المدينين والذي لم يحل بعد زكاة؟ نقول نعم عليك الزكاة، ولكن لا يلزمك إخراج الزكاة إلا عند استلامها. وإذا كان هؤلاء المدينون عندهم وفاء ويسددون، فيلزمك عن السنوات كلها أن تسدد، أن تخرج الزكاة. أما إذا كان بعضهم مماطل أو مفلس وتأخر في السداد، فإنه إذا سدد تخرج زكاة سنة. يقول اشتريت أرضا للبناء وعدلت عن البناء عليها ولم أعرضها للبيع، هل عليها زكاة؟ نقول لا، لا زكاة عليها، لا زكاة عليها إلا إذا كنت تعرضها للبيع، فهي ليست من عروض التجارة. هذا يقول أنا أعاني كثيرا من خروج الغازات وخاصة في الصلاة، وأسمع لها صوتا، وقد تعالجت كثيرا وتركت كثيرا من أنواع العطمة، ولكن لم يكتب الله لي الشفاء، فماذا أفعل وقت دخول الصلاة؟ أولا نسأل الله تعالى لنا ولك العافية ولجميع إخوان المسلمين. أما مثل هذه الأمور، فإذا كنت متأكد أنه يحصل منك هذا الشيء، معنى أنك تسمع صوتا أو تجد ريحا، فحينئذ ينتقض وضوءك، وعليك أن تخرج من الصلاة إذا كنت فيها وتتوضأ ثم تصلي بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يعمد إلى أسد أحدكم ثم يمسك شعرة فيطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كنت تسمع صوتا أو تجد ريحا فلا يجوز لك أن تستمر في صلاتك، وإنما عليك أن تقطعها وتخرج وتتوضأ ثانية ثم تبتدئ الصلاة من جديد. قل ما هو فضل قراءة سورة السجدة عند النوم؟ سورة السجدة تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، هذا هو الذي ورد فضلها في قراءتها في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين مدّه في الركعة الثانية، لأن هاتين السورتين فيهما خبر الأحداث التي تحصل يوم الجمعة من بداية الخلق ونهايته، من أخبار المبدأ وأخبار المعاد، وهذه حصلت وتحصل في يوم الجمعة، خلق آدم وقيام الساعة. فقراءتها يذكر الناس بما يحصل في يوم الجمعة، وليس المقصود هو السجود. بعض الأئمة هداهم الله يظن أن المقصود هو السجود، فيقرأ في فجر يوم الجمعة أي سورة فيها سجدة، يظن أن المقصود هو السجدة، وليس هو المقصود، وإنما المقصود هو المعاني التي تشتمل عليها هاتين السورتين. يقول: لدي ولد ولم أعمل له عقيقة، والآن كبر أريد أن أعمل له عقيقة، فكيف أعملها؟ وهل أوزعها أم أعزم عليها الجيران؟ نقول: اعمل العقيقة. السنة العقيقة أن تذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتوسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم، حتى ولو كبر أو تزوج فإنه يعق عنه والده إذا كان ذكرا، يعق شاتين، يذبح شاتين، وإن كان أنثى يذبح شاتا، وهو بالخيار. إن أراد أن يعد عليها مائدة ويدعو الناس إليها، وإن أراد أن يوزعها فيهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويبقي الثلث له ولعائلته، والأمر فيه ساعة. هذا يسأل عن الملتزم. نقول: الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم به بعدما طاف طواف الوداع. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه من مواطن الإجابة. هذا يسأل يقول: عندي بنت وقد رضعت مع أبناء خالها، وهو ليس خالها أخو أمها وإنما زوج خالتها، ويريد أخوالها الزواج منها، هل يصح؟ أخو خالها يريد أخو خالها، نعم، يريد أخو خالها الزواج منها، هل يصح؟ نقول: لا، لا يصح، لأنه بهذا يصير عمها من الرضاع. الرضاع خذوا فيه قاعدة محددة: الطفل المرتضع، يعني الطفل الذي رضع، هو يخرج وحده ويدخل ضمن دائرة المرضعة، فالمرأة التي أرضعته هي أمه من الرضاع، وزوجها هو أبوها من الرضاع، وأولاد هذا الزوج وأولاد هذه المرأة هم أخوانها من الرضاع. وأخو الزوج، أخو زوج هذه المرأة، يصيرون أعماما لها من الرضاع، وإخوان المرأة التي أرضعتها يصيرون أخوالا لها من الرضاع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، أي في 24 شهرا الأولى، وكان 5 رضاعات معلومات، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الصبي الثدي ويمتصه ثم يطلقه سواء شرب كثيرا أو قليلا، فهذه تعتبر رضعة. فقد يكون طفل يرتضع 5 رضعات في جلسة واحدة، بمعنى أنه يمسك ثدي المرأة ويمتصه ثم يطلقه ثم يمسكه ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، فهذه تعتبر 5 رضعات محرمات. هذا يقول: امرأة استعدت للعمرة مع زوجها، في يوم السفر جاءتها الدورة وهي في بلدها، فماذا تعمل خاصة أن مدة السفر المسموح بها 3 أيام؟ نقول تجلس في بلدها لا تأتي، لأنها لن تستطيع أن تؤدي النسك عادة، لأن النساء لا يدخلن خلال 3 أيام، هذا حسب ما جاء في السؤال. أما ماذا عملت هذه المرأة، هذا ينبغي أن يوضح في السؤال. فلو أنها جاءت فنقول: هل أحرمت من الميقات لما حاذته أو مرت به؟ فإن كانت أحرمت فإنها هل اشترطت وقالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ فإذا كانت أحرمت واشترطت ولم يتح لها الفرصة أن تطهر حتى أنه جاء موعد السفر وهي لم تطهر، فحينئذ تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا أنها لم تشترط فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، ولو سافرت فإنها لا تتحلل من إحرامها، فلا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا يقربها زوجها حتى ترجع وتكمل عمرتها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.